يقول السائل الكريم: دعينا إلى صلاة الاستسقاء وقد صليناها مرارا وتكرارا، وما المشكلة؟ والصحابة أرسلن صلاها مرارا وتكرارا، والصحابة صلوها مرارا وتكرارا، والعمر استسقى مرارا وتكرارا رضي الله عنه وغيره، فسن عند تأخر الأمطار أن تكرر مرة أخرى مع الجد والاجتهاد في التوبة والاستغفار وتوثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى. فلا أدري عن يعني هذا السؤال ما المقصود به. طيب صلينا مرارا، ما المشكلة؟ يعني إذا صلينا مرة خلاص نكتفي بهذا؟ لا بد أن نظهر حاجتنا دائما وفاقتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ونضرع إليه. أما إن كان قصد السائل أننا صلينا فلم استسقينا وفي كثير لم تستجب دعواتنا، فهذا دليل تقصير. إنه علينا كل واحد منا أن يبدأ بنفسه وبمن له عليه ولاية فيربيه على طاعة الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلنجتهد في ذلك ولا نتخلف عنه أبدا. نعم.